بفتح العين وتشديد الراء أصله تتعرض، ودل الحديث على أن الصلاة لا تفسد بذلك، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقطعها ولم يعدها. وسيأتي في كتاب اللباس بقية الكلام على طرق حديث عائشة في هذا، والتوفيق بين ما ظاهره الاختلاف بين ما ظاهره الاختلاف منها إن شاء الله تعالى، والله أعلم. محمد وحوم. إذا لبس الصبي ثوبا فيه تصاوير فهل يلحق الإثم من ألبسه إياه؟ أي نعم، إذا ألبس الولي الصبي ثوبا فيه تصاوير فالإثم على الصبي، على الولي، لأن الصبي قد رفع عنه القلم. نعم سليم. طبعا مثل التصاوير الذي تكرر فيها الذي قرأت من البحث، لماذا نفصل في المسألة؟ لأن من لبسها للاعتقاد وهو يحب المشيخ هذه صورة إثم أكثر من يلبسها عادة، اللي يلبسها حاجة. التصاوير لا تجوز مطلقا إلا إذا كان هنا حاجة، مثل لو فرض أنه ليس له ثوب غير لا بأس، لكن أصلا لا يجوز شراء. في شيخ بعض الناس يظهر هذا الثوب اللي هو هذه إذا اضطر إلى ذلك صلى ولا عليه. نعم شيخ آدم، هل هناك فرق بين التصاوير المصورة على الثياب وعلى الأوراق المطلوبة لا فرق، لا فرق في ذلك. قد ينقش على الثوب صور حيوان أو إنسان أو ما أشبه ذلك. كمال شيخ، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا رقما في ثوب؟ نعم، ما هو موجود عندي. لا، ليس هنا بالنسبة للثوب الذي يكون فيه صور. إيه؟ يعني رقما في ثوب ليس معناه الصورة في ثوب. هكذا بعض العلماء فهم بعض العلماء هذا، وقال إن الصورة الفوتوغرافية والمنقوش على نقشة ليست حرام، الحرام هي الصورة المجسمة. نعم، لكن الجمهور على خلاف ذلك، وحملوا قوله إلا رقما في ثوب على أنه استثناء منقطع، يعني لكن الرقم في الثوب لا بأس به. طيب، وما معنى الرقم في الثوب لغة؟ الرقم كتابة. الرقم كتابة؟ أي نعم. ليس الصورة. نعم، كتاب مرقوم. نعم. إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لابس هذا الكرام. وهو كذلك. هو يقول الله في تين، لكنه لا يتبين إلا عن عمق. يقول إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها أن تميط القران مع أنه منفصل عنه، فالمتصل به من باب أولى. واضح؟ نعم. ها. طيب، ولا ما نبهت؟ نعم. الأحسن تحط يا رسول الله. نعم. باب من صلى في فروج حرير ثم نزعه. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه فصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له، وقال لا ينبغي هذا للمتقين. هذا مما يدل على أن الصلاة في ثوب محرم لا تبطل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يعد الصلاة ولم يحاول خلعه في أثناء الصلاة، وهذا هو الذي نراه ونميل إليه. وفيه دليل على أن المؤمن التقي لا يمكن أن يلبس الحرير، لأن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. نعم. الحديث الأول يا شيخ، لو قال قائل

فينظرون ماذا يفعل. يقولنا الأظهر أن هذا خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام لأنه مشرع، اللهم إلا أن يكون إماما المموم أصم لا يقتدي به إلا برؤيته، فهذا شيء آخر. هذا على ما قلنا لا يصح، ونقول للنساء صلينا في بيوت أفضل. نعم. في شمس لا يصح، لا تصح صلاة المأموم قدام المأموم قدام الإمام. أسهر لأمام أي مو على حذائه ولو كان يساره أو يمينه. نعم سليم. سليم أخطأت. نعم وهو الإنسان يصير عالم بالسنة ما الحاج من هذا الكلمة، لو الإمام عالم ولا شيخ من المشايخ ما لحقنا لكن يصير جاهل، هو يفهم من نفس المجاهل، ما يعرف حركات الصلاة، لا يعرف هذه. ربما نقول لا بأس أن تنظر الإمام بشرط أن لا يقول للإمام أنا أسوي كذا مثلك. هو مقصود إيه؟ المهم إذا كان جاهل وينتفع بهذا لا بأس. ما أدخل بعد الصلاة بعد نبيك بعد الصلاة. آت محمد الوسيلة والفضيلة والأخذ. فهد بعد الصلاة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في أبواب الصلاة في الثياب: باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب. حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحشت ساقه أو كتفه وآلى من نسائه شهرا، فجلس في مشروبة له درجتها من جذوع، فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا وهم قيام، فلما سلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، ونزل 29. فقالوا يا رسول الله إنك آليت شهرا، فقال إن الشهر 29. ما يتعلق بالإمام والمأموم سبق الكلام عليه، وأما قوله آلى من نسائه شهرا فهو من الألية وهي الحلف، يعني حلف صلى الله عليه وسلم أن يعتزل نساءه شهرا، وذلك لنزاع بينه وبينهن، وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشرا ينازع وينازع، ولا سيما أهله فإنهن ينازعنه، لكنه صلى الله عليه وسلم يصبر عليهن ويقول خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. جلس في مشروبة، والمشروبة الظاهر كما نقول يعني الخشبة السرير،

ولكن يبقى النظر هل يجوز أن يأتم بمن لا يستطيع أن يركع ويسجد؟ يرى بعض العلماء أنه لا يجوز، وأنه إنما استثني القيام لورود النص به، وما عدا ذلك فلا يجوز أن يأتم القادر بالعاجز عن أي ركن من أركان الصلاة. إذن لدينا الآن ثلاث احتمالات. الأول يا عبد الله. نعم، يعني أنهم إذا كان يومي يؤمنون. نعم، وما الذي يرد على هذا؟ يعني لو أراد الإنسان يقيس هذه المسألة على القيام. إيه صراحة أخوني أسرحت. شوف يا منصور أنت المسؤول عنه، أنت اللي اقترحت قبل قليل أن يكون هو النائب، فلا بد انتبه له، إن شئت فافتر أذنه وإن شئت فحرك قدمه اللي تبي. نعم الشام. ملوكها، وهذا لا يتأتى في السجود. طيب القول الثاني يا كمال، ما هو القول الثاني؟ القول الثاني أن المأمومين يفعلون السجود، يعني إذا أومأ الإمام لا يتبعونه بل يأتون يعني يسجدون، إذا كان يومئ هو هم يسجدون. أي سؤال من داود. طيب هذه واحد. طيب هذه ما هذا قول ما ذكره الأخ كمان. والثالث. من الأخ؟ من الأخ؟ عبد الله. أنه يتابع وأن عبد الله إيش؟ وش عبد الله؟ أصبر. اسمه سنة وقال وش عبد الله ذا؟ الأخ عبد الله ذا جار مطيري؟ نعم. ما قال أهو أكمل أهو اللي هنا هشام. طيب عندنا ثلاثة احتمالات يا أخوان. القول الأول الاحتمال الأول وهو المذهب أنه لا يصح أن يأتموا به إطلاقا. القول الثاني يأتم الاحتمال الثاني ما هو قول، ما أدري هو قول أو احتمال. الاحتمال الثاني أن يأتموا به ويتابعوه في الإيمان، فهذا الاحتمال غير صحيح، وعرفتم أنه لا يصح قياس على القيام. الثالث أن يتابعوه، أن يأتموا به ولكن يسجدوه، وهذا أقرب الأقوال. نعم. باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد. حدثنا مسدد عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاءه وأنا حائض، وربما أصابني ثوبه إذا سجد. قالت وكان يصلي على الخمرة. ما في مشكلة. باب الصلاة على الحصير. وصلى جابر وأبو سعيد في السفينة قائما، وقال الحسن قائما ما لم تشق على أصحابك تدور معها وإلا فقاعدا. إيش؟ عندنا تصلي قائما. كيف؟ قال الحسن تصلي قائما. وصلى جابر وابو سعيد في السفينه قائما، وقال الحسن قائما. إيه لا باس، يمكن فيها نسخه، يمكن نسخه ولا ما يضر. نعم. اذا استفدنا انه يجوز ان يصلي في السفينه لكن قائما، وهذا في الفريضه. اما النافله فيصلي قاعدا ولا حرج لانه مسافر. ويقول الحسن تدور معه، تدور معها يعني إلى القبلة،